اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن العلم هل يمكن أن يؤخذ في موضوع شخص الحكم أو لا؟ فصلنا قلنا تارة يؤخذ العلم المصيب وأخرى يؤخذ مطلق العلم سواء مصيبا أم مخطئا. أما أخذ العلم المصيب فهو مستحيل للدور، إذ العلم المصيب عبارة عن العلم زائد ثبوت الواقع، ثبوت الحكم في الواقع. ويلزم تعلق توقف ثبوت الحكم على العلم زائد ثبوت الحكم، وهذا معناه توقف ثبوت الحكم على ثبوت الحكم، هذا مستحيل. واما اخذ العلم، اخذ مطلق العلم في الموضوع، فهذا قلنا لا يلزم منه دور، فيمكن ان يقال إن علمت بوجوب الظهر سواء كانت واجبة أم لم تكن واجبة واقعا، وجب عليك الظهر، وجبت عليك الظهر، هنا لا يلزم الظهر، ثبوت الحكم موقوف على العلم، والعلم لا يتوقف هنا، مطلق العلم لا يتوقف على ثبوت الوجوب واقعا، بل يتوقف على الصورة الذهنية. ولكن بالرغم من عدم لزوم الدور قلنا إن ذلك مستحيل لوجوه أذكر منها وجهين. الوجه الأول هو أن الملتفت العاقل لا يمكن أن يصدق بمثل هذا الحكم. أي الحكم شنو هو الحكم؟ متى ما علمت بالوجوب ثبت الوجود، لا يمكن أن يصدق مثل هذا الحكم. لماذا؟ لأنه قبل أن يحصل له الخطأ في الوجود هو ملتفت إلى أنه ماذا؟ لا وجوب. ومع التفاته بأنه لا وجوب فكيف يمكن أن يقطع بثبوت الوجوب في الحق؟ فأنا إذا رأيت الشمس غير مشرقة لا إشراقة، فلا هل يمكن أن أقطع بالشروق؟ ما يمكن. قال أرى أنا عدم الشروق بأمي عيني، فكيف أقطع الشروق؟ مستحيل، أنا ما يمكن تحصل هنا. كذلك هذا الإنسان المنتفه حينما يبلغ بعد ما قاطع بالحكم، افترض ماذا؟ قبل أن يبلغ بعد ما قاطع بالحكم، الآن هو يرى أنه لا حكم في حقه، حيث أنه ليس بقاطع، وثبوت الحكم موقوف على القطع. الآن لا قطع فلا حكم. إذا لا حكم إذا بما يقطع؟ شلون يقطع؟ ما يمكن. لا لا لا لا هو إلا يكون خلل فني هذا ما يصير. أنا ما أقطع بعدم الوجود، بس عن ذلك الدليل وصل إلى لي قطع الوجود. ما هو علما ثابت الوجود للقاطع. بعد ما وصل الدليل علما يثبت الحكم للقاطع ولغير القاطع. هذا غير قاطع. بس الحكم ما في حكم. بس لون يحكم. طيب إذا الحكم ثابت لذات المكلف. لا ما هو كلامنا قطع الوجود لا بالتكليف كلامنا هذا مو بالموضوع بالحكم كلامنا هذا هل يمكن أو لا؟ كلامنا هذا هل يمكن أو لا؟ ذلك على أولد اللي شيخنا شيخنا شلون لما يجينا دليل شو نقطع احنا شيخ احنا قلنا هذا فينا شيء لا هذا من باب على أن الأحكام اللي تجينا نعتقد ثابتة علما لذات موضوع ذات المكلف المكلف القاطع ذات المكلف فإذا ذات المكلف إذا يعني معناه على أنه لا للمكلف القاطع يمكن تصوير القطع على أي حال المقصود إذا المكلف الملتفت العاقل لا يمكن أن يحصل له قطع في الحكم وإذا لا يمكن هذا أمس إلى هنا وصلنا وإذا لم يمكن حصول القطع فلا يمكن ضرورة الحكم فعليا في حق المكلف إذ ثبوت الحكم وفعليته فرع فرع شنو فعلية الموضوع موضوع الحكم والموضوع ما هو المقام هو القطع وحيث لا يمكن فعلية هذا القطع فلا يمكن إذن فعلية ماذا؟ الحكم ومعه فلا يعقى التشريع مثل هذا الحكم في عالم الجهل إذ من اللغو على الحكيم أن يشرع حكما ليس في استطاعة المكلف التصديق المكلف هنا لا يستطيع أن يصدق به بمثل هذا الحكم إذ هو فرع حصول القطع والقطع مفروض لا يمكن ان يحكم فتشريع مثل هذا الحكم يصير لغوا وغير ممكن من المولى الحكيم وان شئت قلت اريد اصوغا هذا الوجه اريد اصوغه بصياغه اخرى وان شئت قلت إن القطع في نظر كل مكلف هو كاشف عن الواقع وليس شنو وليس شنو مولدا له فالقطع بنزول المطر لا يولد لا يولد شنو نزول المطر فالمطر لا بد وأن يكون نازلا بقطع النظر عن الخاص. والقطع يكشف عن تحقق، ولا يمكن لعاقل ان يحتمل ان القطع هو الذي يولد شنو؟ المقطوع. وفي المقام نقول الملتفت العاقل قبل ان يحصل له القطع في الحكم هو يرى عدم ثبوت الحكم في حقه، لان الحكم ثابت في حق القاضي وهو ليس بالقاضي. ومع عدم ثبوت الحكم في حقه فلا يمكن شنو؟ أن يقطع هذا الحكم، وإلا لزم أن يكون القطع شنو؟ مولدا للمقطوع وليس كاشفا عنه. والمفروض استحالة كون القطع مولد ذهن. هذا الوجه الأول، أخذ في البيان استحالة أخذ العلم مطلقا. الوجه الثاني، إن الحكم لو كان ثابتا للقاطع، القاطع به يلزم عدم إمكان العلم بالحكم. وتشريع، ومن المعلوم تشريع حكم لا يمكن أن يعلم به المكلف شيء مستحيل، والوجه في استحالة العلم في الحكم هو أن العلم بالحكم موقوف على العلم بموضوع الحكم، والموضوع فقبل والموضوع، فالعلم بوجوب الحج على المكلف فرع العلم بما الاستطاعة، والموضوع في المقام هو شنو؟ موضوع في المقام هو العلم بالحكم. وبناء عليه يكون علم المكلف بالحكم موقوفا على العلم بالموضوع، أي على العلم. بدل كلمة الموضوع، بدلها على العلم بالعلم بالحكم، يعني الموضوع ذكر صح مساوي لها مرادف لها. إذا حذفنا كلمة الموضوع فالمرادف هو ماذا؟ العلم بالموضوع. فيصير العلم علم بالحكم، فيصير العلم بالحكم موقوفا على العلم بالعلم بالحكم. وحيث أن العلم بالشيء لا يعلم بعلم آخر، فإن الأشياء تعلم بالعلم، وأما نفس العلم وامنات العلم شنو؟ فهو معلوم بنفسه، منتشف بنفسه. ومعه فيكون العلم بالعلم بالحكم عبارة أخرى عن ما؟ عن العلم بالحكم. ما أحسنتم. فإذا يعني بالتالي حينئذ ماذا؟ العلم العلم بالحكم لا يعلم ب ب ب ب ب علم انسان، وانما يعلم بمن بنفسه. العلم بالحكم متحقق وحاضر بنفسه، اذن يلزم ان يكون العلم بالحكم موقوفا على العلم بالحكم على نفسه، وهو مستحيل. أكرر لو كان الحكم موقوفا على العلم بالحكم يلزم استحالة تشريع مثل هذا الحكم. لماذا؟ لأن مثل هذا الحكم لا يمكن أن يعلم به المكلف. لماذا لا يمكن أن يعلم به المكلف؟ لأن علم المكلف بالحكم موقوف على من؟ على علم بالموضوع. الموضوع في مقامنا ما هو؟ هو العلم بالحكم. تصير النتيجة العلم بالحكم موقوف علينا على العلم بالموضوع، ونحدث كلمة الموضوع نضع بديلها موقوف على العلم بالعلم بالحكم. وحيث أن العلم بالعلم لا معنى له، يعني الحكم على معنى، يعني العلم هو علم بعلم وإنما معلوم بنفسه. فالعلم بالعلم بالحكم لا يتجاوز ولا يتعدى كونه وحقيقة ماذا؟ ليس إلا عبارة عن علم بالحكم، ولا العلم بالحكم ما يمكن أن يتعلق بالعلم ثاني. فالعلم بالعلم ليس إلا نفس العلم بالحكم، فإذا ليس إلا نفس العلم بالحكم إذا راح يصير نتيجة العلم بالحكم موقوف على العلم بالحكم، وهذا ما يمكن. فإذا تشريع مثل هذا الحكم الذي ما يمكن للطلب أن يعلم به، لأن علم به موقوف على علمه، لأن علم به موقوف على علمه، فإذا ولا يمكن أن يعلم به بعد توقفه على علمه به، فتشريع مثل هذا الحكم يكون مستحيلا. إذا لهذين الوجهين ولغيرهما مما يظهر بالتأمل، إذا واحد راجع يتأمل في الحقيقة يتمثل لعله من استقرار وجود أخرى في الاستحالة، يثبت استحالة تقييد الأحكام بمن بالعلم بالحكم. ولكن يبقى شيء، وهو أنه لو أراد المولى تضييق الحكم وتحديده بخصوص من العالم كما هي الطريقة له، وبكلمة ثانية نحن نشعر بالوجدان بإمكان اختصاص أو تخصيص الحكم بالعام كما هو الحال في القصر والكمال وبعد والجهر والإخفاء، السبع الفارس ضرب مثال جيبون للحاج منها، بل الكفارة صحيح، يعني وجوب الكفارة ما موقوف علينا على العلم بوجوب الكفارة، موقوف على العلم بأن هذا محرم مو علينا، هذا يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع غيره لا في موضوع نفسي، كلامنا في موضوع نفسي، فنشعر بالوجدان بإمكان ذلك، فكيف يمكن للمولى التوصل إلى ذلك؟ وقد تطرح هذه الفكرة للتوصل إلى ما ذكر، وهو أو وهي أن يقال للمكلف وجوب القصر يصير فعليا في حقك لو علمت، إن علمت، إذا علمت بما بتشريع وجوب القصر وبجعل وجوب القصر، فمتى ما علمت بالتشريع، التشريع وجوب القصر على المسافر، كان قريت مثال قريت دري واتهمت انه في الاسلام يوجد تشريع القصر على المسافر، حين ذاك يصير وجوب القصر شنو؟ فعليا في حقك. يعني بتعبير اخر جعل علما، يعني هاك يعني صرت جعل، يعني ما ادري جعلوا لأصل تشريع التشريع شنو؟ وجوب القطع على المصارع التشريع، وجعل ثاني إن لإناقة الفعلية فعلية الوجوب بما العلم بالتشريع، فيصير فتصير فعلية الحكم موقوفة على العلم بما لا بفعلية الحكم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حتى تقول دور لا لا لا لا لا لا لا لا طلع لما على العلم بالتشريع وحينئذ لا دور لأن العلم بالتشريع لا يتوقف عليه من على العلم بالفعلية حتى يلزم الدور ظلم مولانا. فهذه طريقة طريفة لطيفة يمكن للمولى الاستعانة بها. ويقول السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف: إني طرحت هذه الفكرة على السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف أيام التلمذة، طرحت هذه الفكرة عليه فردها بما يلي. لاحظوا رد السيد الخوي عليه: إن المولى هل هكذا يقول يصير وجوب القصر فعليا عليك إن علمت بجعل القصر في حقك أنت أيها المكلف؟ أو يقول له هكذا: يصير وجوب القصر فعليا إن علمت بالجعل بجعل القصر في حق غيرك من أفراد الناس، وكلاهما باب. أما الأول فلأن الجعل جعل القصر لا يكون ثابتا في حق هذا الشخص إلا إذا كان واصلا درجة الفعلية، فتشريع وجوب الحج مثلا لا يكون ثابتا في حقي بالخصوص إلا إذا صرت مستطيعا بالفعل. يعني إذا صار الوجوب فعليا في حق، إذ لو لم أستطع بالفعل فلا ينسب الجعل والتشريع إلي وفي حقي، ولا يصدق هو ثابت في حقي أنا ما دام بعمل الأصل. إذن يلزم إناطة الفعلية بمن؟ فعلية القصر بمن؟ الفعلية بفعلية القصر. بالتالي وش راح يلزم؟ إعادة الاستحاضة. والثاني، وأما الثاني فباعتبار أن فعلية الحكم لا معنى لإناطة ديما بثبوت الجعل في حق الآخرين، إنه غير محتمل أبدا. إذ أي ربط لكان وجوب الفعل في حقي منوطا لتشريع الوجوب في حق الآخرين، إنه غير محتمل. فهذه الفكرة إذن فكرة باطلة. هكذا ردها السيد الكوفي: اللهم صل على محمد وآل محمد.